العديد. Yeah. الله الله الله كذلك النشور Yeah. Oh. يا رجل الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. Oh, Thank you. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحور Thank you. Oh, وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم ومن الجبال جدد جنب وحمر مختلف ألوانها وغراب سود الكتاب الحق مصدقا والحق مصدقا لما بين يديه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه فمنهم مقتصد ومنهم سارق بالخيرات بإذن الله Yeah.

88 بنضيف البلد كفر وزير مركز نيط.